يعني هو رأى تحول تعامل مع الدار الآخرة إنه وصل إلى إيه؟ وصل إلى مرحلة الدار الآخرة إن هي مسألة إيه؟ رأي العين. فقال إني لا أجد ريح الجنة. ما عادش بقى بيفكر أنت تشم ريح الجنة وترجع تشم خلاص بقى تعرف قدرات. فاللي الشخصية دي يا جماعة الكلامنجية ربنا ما بيقول شخصية برضه أنا كنت فصلهم لواحد بس هم كلهم نحطهم على بعض. شخصية أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، دي شخصية في القرآن مش مهم اسمه مين، يعني رواية رواية المهم دلوقتي ايه صفات الراجل ده، ان الراجل ده بدأ اهو وكمل وبعدين ايه أكدى. يعني كلمة أكدى، أكدى اي بلغ الكودية، الكودية الصخرة العظيمة بيقولوا المعاصي بيقول دول بالتصوير اللي مجموعة من الناس نزلوا يحفروا بير عشان يجيبوا مية فقابلتهم صخرة عظيمة أملاف البراجع شكل بقى وقصة ايه أملاف البراجع. أكده يعني بلغ الكودية صعوبة أملاف وأملاجع ماشي. الشخصية دي ايه صفاتها من الأول؟ يعني انت بتبقى عارف ان واحد عارف انه هيرجع تاني بس ده كلام انجي من بداية من بدايته كده عارف انه هيرجع، عارف انه هيرجع منين في الآيات دي، عرفت انه هيرجع منين، هيرجع منين يعني يعني أعطى ايه قليلا، أعطى قليلا. هو من الأول داخل ايه تقول له عايزين نتقابل يقول لك والله انا فاضي جمعة في الشهر، هو من الأول عمال ايه أعطى قليلا، من الأول عمال ينقصك أعطى قليلا وأجدى. وبعدين عنده علم الغيب فهو متجرئ، حاسس انه هيغفر وحاسس انه جميل وحاسس انه مبسوط وانه هو كده كويس وان انا احسن من غيري كتير. اللي الصفتين دول لو في شخصية اعرف انه ايه انه هيبلغ الكودية وهيلف واجه. طب ده عشان يكمل يعرف ايه عشان ما يرجعش تاني، ايه اللي المفروض يعرفه؟ احنا قلنا لا الدوافع ايه، بقيت الصورة بقى يعرف ربنا بيقول له ايه عشان تكمل. اولا ايه بينصح موسى وابراهيم الذي وفى، يعرف ايه بقى المفروض يعرفه؟ ألم ينبأ بالنبأ ده الامر العظيم، مش بس يعرف لازم يعرف كنبأ عظيم، يعرف ايه؟ يعرف ان الا تزر وزره اخرى، محدش ينفع غير عملك، وليس الانسان الا ما سعى وان سعى سوف يرى، كل انت بتعمله هيتشاف خلاص، وان الى وثم يجزى الجزاء الاوفى. ولازم يعرف معرفه الله وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه مات واحد وانه بعد كده بقى اهلك عاد الاولى وثمود. يبقى لازم يعرف الدار الاخره ولازم يعرف معرفه الله كويس جدا، ولازم يعرف انه لو رجع هيعاقب زي ما عاقب. لما يبقى ربنا بيقول لك حل الشخصيه دي انه ما يلفش ويرجع، انه يعرف الكلام ده. فانت دلوقتي خايف ترجع ومقبل، ودي حلول عامه لكل الشخصيات انك انت تنبأ، ان الامر يبقى عندك نبأ. سوره النبأ، النبأ العظيم، النبأ ده مش معناه خبر عادي، مش كده اسمه النبي في القراءه متواتره القراءه التوالش بيسموه النبي اللي هو النبي، يعني اي جاء بامر عظيم امر جلل، ده معنى النبي، يعني جاء لينبئنا بامر جلل قامت عليه السماوات والارض. فدلوقتي هو انت لما تنبأ ويبقى عندك دي قضية حياتك، انت ماشي في الشارع، يعني واحد كان نايم على رجل مراته، مشهد شاعر صحابي نايم على رجل مراته فعيط، فبتقول له بعت ليه؟ قال لها نبئت بالورود ولم انبأ بالسلوك. يعني شوف بيفكر وصل لغاية فين، ويمينكم الا ايه ورد، يعني ده الموضوع احد السلف قاعد معاه فسرح كده، فبيقول له ايه ونبأ بالصدور، ما هو الإبل بترد على البئر عشان يعني تعمل، وبعدين تصدر شبعان، تقول أنا وردت على النار عطشانا ولم أنبأ أني سأصدر منها شبعانا ويمينكم إلا واردها وبك. يعني واعد فماشي وشوف عايشة عين أحد سلف قاعد فسرح كده، فالتاني يقول له أين ذهبت بتفكر فيه؟ قال عند الصراط. الصراط ده جاب الموضوع من الأول، ده كان سرحان إيه مين فينا هو ماشي في الشارع كده يا نهار أبيض تطير الصحف هنعمل إيه؟ تخيل كده لو انا صحيفة سيئاتي مثلا يعني وقعت كده واحد صاحبي ما بيحبنيش خدها وصورها 100 نسخه مثلا وزعها بعد صلاه الجمعه على الناس مثلا، تخيل حالي هيبقى ايه؟ طب تخيل ده مش بيتوزع بقى بعد صلاه الجمعه، ده بتطير امام الخلائق. يا نهار ابيض ده لازم يحتل يا جماعه جزء كبير من حياتك، ده لازم عشان تعرف تكمل، مش هتعرف تكمل من غير دار اخره. هم الدين فقط احيانا بنسبه كبيره بننذر اخر يؤدي الى الشلل، لان هم الدين في اوقات كثيره يظن البعض انه مستحيل ان يحقق، انما الجنه موجوده والنار ما اتطفتش هتقف ليه؟ يعني هم الدين ممكن ما فيش تمكين 100 سنه قدام،

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ثلاث كلمات ولا تظلمون فتيلة، كل جملة قصة لوحدها. اللي انت مش عايز تقاتل عشانه ده، ده أقل حاجة، ومتاع يعني شوية ويروح، واللي انت هتروح له ده هي دي اللي بقية لك، وكل قطرة دم هتاخد ثوابها. ولا تظلمون فتيلة، وكل قطرة عرق هتاخد ثوابها. يعني اوعى تعتقد ان في حاجة بتروح منك. فلازم الانسان يبقى يعني، شوف سيدنا موسى لما اتقال له طلب العلم قال ايه؟ لا ابرح حتى اقابله، مش هستريح. ده عكس بقى الايه اللي بيشترط من الاول الراحة. يعني انت في دخلة بقول لك انت بتعرف منها، في واحد قام عزمة لله. يا جماعة من اوائل الكلمات في القرآن قم، يعني كلمة قم فانذر. هو مش الطبيعي يا ايها المدثر انذر؟ يعني ايه قم فانذر؟ يعني اتكلم وانت واقف؟ لا. امال يعني ايه قم فانذر؟ يعني كلمة قم وفاء التعقيب بتاعت فانذر، يعني ايه؟ مش يعني دلوقتي ما هو لو انا هنفذ لفظيا هقوم عشان ادعو، ايه علاقة قم بالدعوة؟ ما ينفعش داعية قاعد. ومن يخرج من بيته مهاجرا، ربنا ما قالش ومن يهاجر، ما هو نفس يعني القرآن مبني على الإجازة. كان ممكن ربنا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ثم يدركه الموت، فقد وقع. ربنا يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا يا الله يا رسول، يعني كلمة ومن إيه الأول ومن إيه؟ لازم يطلع تتحرك، لازم تقوم. فكلمة قم بتاعت فأنذر إنك تقوم قومة، يعني تظل دائما في معاني مشتعلة تجاه الدعوة. يعني ما ينفعش الداعية مشاعره تخفت، ما ينفعش. ده إنسان الداعية اللي مشاعره، أنا آسف فيما أقول يعني وأنا أولكم، يعني الداعية اللي مشاعره تخفت تجاه الدار الآخرة أو تجاه معرفة الله أو تجاه المدين، هو انتكس. يا جماعة تعريف القرآن للانتكاس غير ما احنا فاهمين خالص، بس ده يعني ممكن ربنا جلسة أخرى. ده تعريفات القرآن. لو جمعت تعريفات القرآن للإنسان المنتكس تصور ثاني تماما عن الانتكاس. الانتكاس ده حاجة في القرآن، تغير مشاعرك فما وهنوا. القرآن جاب في آل عمران ثلاث مراحل للانتكاس، فما وهنوا مرحلة أولى لما صاموا في سبيل الله، وما ضعفوا مرحلة تانية، وما ثالث مرحلة إنه يبيع القضية. يا فلان انتكس، يا عم ده بينتكس بقاله سنتين، ده ما انتش عارف أصلا، ده بقاله سنتين بينتكس. السنة الأولانية انتكس داخليا، والسنة التانية بدأ نسبيا، والثالثة خلاص استسلم. فهي القضية انك انت بتمر مراحل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في في في عكس بقى زي الشيخ، احنا بنحاول نجيب النماذج الإيجابية برضه. ربنا بيقول ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. والله يحب الايه؟ الصابرين. وكأي من نبي، في قراءة متواترة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. طب ازاي قتل ربيون وبعدين فما وهنوا لما أصابهم؟ يعني ربنا بيقول وكأي من نبي قتل معه ايه؟ ربيون. ربيون مات اهو، وبعدين ربنا يقول فما وهنوا لما أصابهم، يعني ايه بقى؟ لا انا هقول في قراءة يعني في وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ماشي. ان فما وهنوا اي فما وهن الربيون الذين قاتلوا. ده معنى ان ما قبس ده الارض اللي باقي، اللي شاف اخوه مات ومكمل. فما وهنوا اي البقيه، وربنا جمعهم بحرف واحد ان هم جماعه واحده كيان واحد. يعني شاف، تخيل انت في حرب وده اخوك مات وده مات، وانت مصمم ان انت تكمل. ده بقى اللي بيكمل، اللي مفيش حاجه بتوقفه، ده اللي مفيش كوديه تقدر تقف قدامه، ده اللي بيحطم الكدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، اللي من خير الناس طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، كلما سمع هي يطير على عنان فرسه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت في مظانه. كلما سمع هيعة أو فزعة، العلماء قالوا هيعة يعني سواء إقبال العدو أو إن هو اللي رايح، هيعة أو فزعة سواء هو اللي بيقبل على عدوه، طار إليه يبتغي الموت في مظانه وخرج ليموت في سبيل الله. مش ناوي، عارف واحد يلا قتال، طب امسك بس المفتاح بس انا ما اقعدش جاي تاني، بتاع العربيه دي معاك وخد بس الموبايل ده، مش راجع انا مش عايز كده. تخيل واحد يعني

لازم يبقى واخد الموضوع ده. ده زي ايه في قول الله عز وجل سورة الاحزاب وتظنون بالله ظنونا. اول لما جم ده احنا هنتقطع، ده احنا هنتفرق. هو قاعد مش مثلا ايه يستبشر ويحسن، مش كده يقول لك وتظنون بالله ظنونا. الظنونا المادة بتاع الظنونا ده يقول لك فكأنها ذهبت كل مذهب. والجمع ليه جمع الظنون؟ يقول لك لانها ظنون مختلفة، من بين ان الله سينصرهم الى انهم يظنون في الله الظن السوء. وظننتم ظن السوء وكنتم قوم بور. مشكلة ده يا جماعة لما الامر بيمشي معاه بالمسألة دي وعلى طول بيسيء الظن في ربنا، ربنا بيقول ايه؟ وظننتم ظن السوء وايه؟ النتيجة وكنتم قوما ايه؟ يعني ايه قوما بورا؟ ما بيعملش حاجة. ارض بور يعني ما بيطلعش حاجة. اللي يا جماعة بيسيء الظن في ربنا ما بيعرفش يعمل حاجة. يعني الشيطان يعيدكم الفقر. لو انت صدقت بالفقر الآية اللي بعدها الكلمة اللي بعدها تقولوا ايه؟ الشيطان يعيدكم الفقر وايه؟ ويأمركم. بعد ما كان بيعدك بعد كده بقى بايه؟ بقى بيأمرك. هو ازاي تمكن منك كده؟ انه خلاص عارف يضحك عليك، عارف ان هو يخليك تظن ظن السوء. اللي بيظن ظن السوء تيجي تقول له بس انا كده هسقط يا ابني، طب ما في ناس وما سقطتش، بس انا كده هفلس، بس انا كده هتضرب، بس انا كده هيحصل لي مشكله، بس انا كده مش هينفع، بس انا كده عمال يظن ظن الايه؟ فما يعملش حاجه. فده مشكلته الحقيقيه في ان هو يعلم الرد. بقى ربنا بيقول له ايه؟ بيقول له الشخصيه دي قل لو كنتم في بيوتكم، لان هم بيقولوا ايه؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قلنا لك. ما تشوف لو كنا سمعنا الكلام ما كناش متنا، لو كنا ما كان. ودايما يقعد لو ما كنتش الدرس ما كانش اتاخد، لو ما كانش تلاقي دايما عمال ايه يلولي وحياته كلها ايه لو عمال يلولي طول حياته. فده انت بتقول له لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. وبترد عليه طبعا انا مش عايز ده، ان دي ده بقى بتعرفه بتقول له ان اللي بيعيش كده ليجعل الله ذلك ايه؟ زي ما عايش بايه؟ بحصر. بيفكر قبل الحاجه وبيفكر اثناء الحاجه وبيفكر بعد الحاجه. طب انا غلطت، طب انا كده انا اترديت، طب انا كده مش هينفع، طب انا كده وانا كده صح ولا غلط؟ هما ضحكوا عليا ولا ما ضحكوش؟ متوتر، مش ارض ثابته. ده مكمل معاك خد بالك، انا بكلمك على واحد كمان ايه؟ مكمل معاك بقى ومفيش مكمل، بس كل شويه عايز ترجع له معلش هتعدي. لا والله ده ان شاء الله زي يعني زي يقولوا البني اسرائيل ايه وزي من قبل ان تاتوا بعد تاتوا عسى الله ان يوليك عدوكم ويستخلفكم في الارض وكيف ده يعني كل ان انا مدركون. يقولوا لا كلا انما يا ربي اي يعني كل شويه شو محتاجين ايه. فعشان كده ما كملوش يعني. ما عشان كده انت بتوصل لمرحله انك انت بقى ايه افرق بيننا وبين القفص. بس مش ده انت بتزهق بقى من الشخصيه دي. انت يعني بتبقى عايز مرحله ان هو يعني. فلازم ده حله زي ما بقول لك زي ما ربنا قال له لو كنتم تعرف ان لو كتب عليك القتل هي ربنا هيطلعك في مشكله تروح او في مشوار عشان تموت في نفس المكان اللي كنت قاعد معانا ده يعني في نفس المكان اللي ايه اللي كتب فيه عليك القتل. ده سريع التاثر يعني زي ما قلت لكم فكرته دايما ايه اتفضل. اللي هو ايه؟ ما هو سيدنا موسى بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم عسى ربكم ان الموضوع كله يعني. سيدنا موسى تعرف معنى الايات دي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم فرعون ده امتحان. شفت امتحان ام سي كيو؟ امتحان ده امتحان. ده بكره ربنا يشيل ويجي لكم امتحان ثاني اسمه امتحان النعمه. يعني بيقول لهم الموضوع عسى ربكم ايه؟ يعني مش بيقول لهم عسى ربكم يهلك عدوكم ويحطكم مكانه ويقول لكم هتعملوا ايه؟ لا ده رد تفهيم الاحداث بنفس جزاك الله خيرا. يعني نفس تفهيم بيقول لهم انتوا فاكرين فرعون هو عمال يضرب ان هو اللي بيضرب ده ربنا بكره يشيله يرميه في البحر عادي خالص ويجيبكم يحطكم ويشوف هتعملوا ايه. وتحقق عسى ربكم ان يهلك عدوكم وقد كان ويستخلفكم في الارض وقد كان وكانت المصيبه فانظروا كيف تعملون ميلتوا الدنيا خالص. فبيشوف انا سيدنا موسى كلامه مبهر. السحر بتقول لهم ايه؟ ما جئتم به السحر ان الله سيطول يا اخي. انا بحس ان مش ممكن اليقين ده مش ممكن. قلت ابن عايز يا ان الله سيطول خالص انتوا عاملين دوشه ليه؟ بحس ان يعني من الايات اللي بحبها جدا جدا سيدنا موسى وهو داخل على دايما بحب اشرحها يعني في سوره طه وهو داخل على فرعون فاتياه فقولا سوره طه داخل بيقول له ايه؟ إنا رسول ربك. يقول له إيه؟ إحنا جايين لك من عند سيدك. داخل تخيل بقى فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. يقول أنا جاي معاك جاي بآية من إيه؟ من ربك. وبعدين يقول له في الآخر إيه؟ كفش. يقول له إيه؟ والسلام لو سمعت الكلام مش هنعمل فيك حاجة. طب لو ما سمعتش الكلام إن قد أوحي إلينا أن العذاب لو ما سمعتش الكلام أنا بقول لك أهو أن هتقطع أن العذاب على من كذب وتولى. الرد الطبيعي تخيل واحد بيقول هو ربهم لا تخيل دخل الدكتور شافه مثلا في امتحان قلت له إيه؟ أنا مش مذاكر وهنجح فحط الدرجة النهائية عشان بس ما تضيعش وقته. يعني هو انت حاجه من اثنين يا واصل قوي قوي قوي قوي يا مجنون يعني. فرد فرعون لهم ايه؟ يعني رد غير متوقع. انت متوقع مثلا ايه فرعون بقى اقتلهم اطلع بره عشان انت بتقول ملك داخل عايزين ملك. هو ال اليقين بهته نار. فمره ابوكم يا موسى انتوا جايبين مين؟ انتوا مين اللي مين اللي خلاص بقى سيدنا موسى ربنا بيقول انني معكم اسمع وارى. تخيل يعني واحد رايح بهذا اليقين المبهر خال ال ال ال ال ال الرد ال ال بهت قال له رجل كل متسأل ربنا الذي أعطى كل شيء فقلت ماذا حب يلغش. قال فما بال القرون. طب والناس علموها عند ربي أشبات كلام إيه أشبات كده. لو جبت الحوارات اللي في الشعراء وفي الأعراف مبهرة سيدنا موسى مع مبهر وطبعا مع المبهر أيضا مؤمن ألف فرعون إن دايما فرعون والغو بيحب يلغوش ويطلع يعني وهو التاني ثابت خلاص. هو لسه فيه كذا شخصية أنا هقول شخصية واحدة بس من الفضلين وممكن نخلي ربنا قدر يعني حاجة أخرى. هي شخصية أنا مسميها عارفين الكتاب ألف سنة وسنة وألف دعاء عارفين أنا مسميها صاحب التأليف كتاب ألف عذر وعذر. يعني هو عنده كمية أعذار مهولة تيجي تقول له يلا نعمل كذا يا انت لو كنت قلت امبارح انا بس والله النهارده لك ايه ان بيوتنا عورة. العذر ده خد بالك من العذر كلمة عورة كلمة شرعية جاء الشرع بتغطيتها. يعني هو مش الراجل بيتكلم كلام متين ومتأثر يعني ايه يعني خليك تقول لك لا لا لا ازاي ما تجيش يعني بيجيب لك عذر يخليك انت اللي تقول له ايه يا عشان يقول لك ايه لو استطعنا انا والله لو اقدر انا كان نفسي والله انا متقطع والله يا اخي انا كان نفسي ابقى معاك بس مش قادر والله لو استطعنا لخرجنا معك. في مثلا لو نعلم قتالا انت عارف انا لو اعرف ان انتوا هتعملوا انا كنت جيت والله بس انا عارف ان احنا هنروح الفاضي انا انت عارف انا بس عشان ورايا اولويات ومسائل فقه الاولويات والمصالح والمفاسد وانا كان نفسي اجي والله معاك. يعني تجد ان هو عنده كميه اعذار يستطيع ان يبرئ اعذار شرعيه. يعني مش بيقول ايه يعني المنافقين في مره قالوا شغلتنا امالونا واهلنا جابوها وش كده. دول احيانا بيقعد ايه يتفلسف ويجيب مجموعه من الاعذار. يعني في مثلا العذر الغريب بتاع سوره التوبه ائذن لي ولا تفتني. يعني ائذن لي ولا تفتني بعد الكلام ده بيقول له ايه ان حفظ الدين اولى من الجهاد تقصير الشرع. وان انا لو رحت هفتن في ديني وان حفظ ان انا ادفع عن نفسي الفتنه اولى من ان انا اقاتل ودفع المفسده مقدم على جلب المصلحه. اشوف الكلام التقصير المبهر. فبيقول له انا بالنسبه لي انا ليا عذر شرعي لان انا اخشى على نفسي من بنات الروم واخشى على نفسي من فتنه بنات البني الاصفر. فانا لو رحت هفتن وانت عارف واوحش حاجه الشهوه القلب فانا خليني ايه في عبادتي كده مش هقدر انا. فتلاقيه صاحب اعذار ولكن ده واحد ايه يعني في واحد اعذره انت في واحد يعني ده يا جماعه بيحتاج صدق عالي جدا مع نفسه. لان احنا معظمنا بيمر بالمساله دي وفارق شعره. يعني اللي استاذن في سوره التوبه غير اللي استاذن في اخر سوره النور. اللي استاذن في انت لما تيجي تشوف الاستئذان في التوبه غير الاستئذان في اخر سوره النور. الاستئذان في التوبه كان اللي بيستاذن منافق. الاستئذان في سورة النور كان فأذن لمن شئت منهم فأذن فإذا استأذنوك لبعض مش كلهم وشأن ده امر عظيم، وبعض شأنهم فاستغفر كمان ايه واستغفر له، يعني موضوع محدد خلاص. في التوبة مفيش استئذان، انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، يعني مفيش استئذان. ففي مراحل ما ينفعش انك تمشي، مفيش اعذار زي التوبة كده، الموضوع منتهي مفيش استئذان. وفي مراحل بيستأذن بشروط صعبة انك تستأذن، طبعا بقول لك اسقط على نفسك، معلش يعني اسقط على نفسك، انت ينفع تسيب يطلب منك عمل وتسيبه؟ ينفع؟ انت في حاجات يا جماعه الحساب فردي، ربنا لما طلع على اللي جواك، انت كلامك منمق ومنسق ولا يعلم صدقه الا الله. قبل ما تقول عذر اسم ربنا يعلم الكلمات دي، كلمات اعذارك دي هي اعذارك شرعيه وكلها اعذار شرعيه، بس لا يعلم كونها الا الله. فصاحب الف عذر وعذر ده بيزهد نفسه بعد فتره. فلان اصلا هو هيقول لك يعني ايه، خلاص انت بتبقى ايه بتزهد. لكن يعني كحساب للنفس لازم الانسان يحاسب نفسه في مساله انه ايه لا يتخلف عن يعني. وربنا قال على دول يعني ايه، وان منكم لمن لا يبطئن، على احد اقوال انه يبطئن يبطئ نفسه. انا جاي وراك اسمع بس، انا هجيب بس ده وبعدين تطلع لغايه لما ايه، عارف زي ما قال كعب بن مالك، فضللت اتاخر فتفارط الغزو، عرفت بكره بعد ببص لقيته مش عرفت خلاص الموضوع خلص. فمساله ايه، انا جاي اهو بكره بس هجيب الحصان، هجيب بس بتاع انا جاي، هتلاقي ايه 50 يوم مشي وانت لسه ما مشيتش ولا خطوه. خلاص يا جماعه مساله الاعذار، يعني هو مساله الاعذار ان الانسان يعني زي ما ربنا قال لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم بالنفس اللوامه، هو عايز بس مش عايز يتحط ان هو يلوم نفسه. يعني الانسان لو هو ساب يعني مش عايز يعني بصوا يا جماعه، حل المشاكل دي كلها صدق. وانا رايي ان فكره ان كل شخصيه لها حل خاص ومقامات معينه، انا شايف ان ده نوع من انواع الاهلاك والصعوبه، هو حلول عامه للشخصيات دي كلها. خلاص الصدق مع نفسك، انت عايز ايه الصدق، يعني انت عايز ايه وتقول كده ليه وتتكلم الكلام ده ليه يعني صدق خالص. يعني عشان كده الايه اللي محتاجه اصلا يعني محتاجه جلسات وجلسات، والمفسرين ابدعوا فيها لدرجه ان واحد عامل فيها زي كتاب، ومنهم من اللي هي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديله. ربنا قسم الناس لقسمين لا ثالث لهم، ربنا قسم الناس ومن المؤمنين رجال ايه، يبقى الصادقين قسمين، الصادقين الرجال قسمين لا ثالث لهم، منهم من قضى نحبه، على معاني بقى مبهره في كلمه نحبه. وليه قضى نحبه؟ في كتاب اسمه الرجوله في القران، معالم الرجوله، كتاب رائع شارح الايه دي بالتفصيل، ان معناه في الاخر قضى نحبه يعني مات، وان كان امنيته النحب والامنيه هو النذر، كان نازل نفسه امانين ويموت. يبقى كم واحد؟ يبقى الصادقين رسوا على كم واحد في الاخر؟ اثنين. ايه؟ اثنين ناقص واحد، اثنين ومعانا دلوقتي. يبقى قسم واحد، يعني دلوقتي من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا قسمين، منهم من قضى نحبه اللي هو ايه؟ يبقى كم واحد؟ يبقى الرجال الصادقين اللي عايشين كم واحد؟ وصفهم وصف واحد. يبقى انت عايز تعرف انت من ده؟ قيس نفسك. ومنهم من ينتظر وما بدل تبديل، ينتظر اي ينتظر ان يقدم روحه، قاعد بيدور امتى اللي مستني ده لما بيتشاور له طار اليها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال طار على متنه يبتغي الموت او القتل المضاد، قاعد منتظر ان يقدم للدين، بمجرد ما يتقال له تعالى ما بيقعدش بقى لا يتردد ولا يتكلم كتير ولا يقول لك انا حماسي ولا. وما بدلوا تبديلا، ان مين فينا يا جماعه مشاعر بدايه الالزام لسه ثابت عليها؟ مين ما بدلش في مشاعره وامانيه وطموحاته؟ مين في البدايه لما كان داخل مرعوب وبيعيط وخايف من النار ونفسه في الجنه ونفسه يعمل حاجه كبيره للدين، مين بعد الشغل والجواز والخلفه لسه ثابت؟ في كتاب للشيخ عبد الفتاح ابو غده العلماء الذين اثروا العلم على الزواج. فمين وما بدلوا تبديلا؟ مين في الشده ثابت وفي الرخاء ثابت، في الفلوس ثابت، في شدة الرزق ثابت. مين وما بدلوا تبديل؟ يعني سيدنا يعقوب مع أولاده الحمد لله، أولاده بيروحوا منه فصبر جميل والله المستعان ثابت. سيدنا يوسف على السرير ملك، زي في السجن، زي في البير، زي مع إخواته في أول الصورة، زي في آخر الصورة، ثبات على أخلاقه وعلى مبادئه. مين وما بدلوا تبديل الوقت؟ فالمسألة يعني مسألة الصدق دي مسألة، فاللي بيحل القضية دي كلها زي ما قلت لك حلها، أنا شايف الوازع المعنى القلب الصدق، الوازع الدوافع خليه في آخر النفس، من أواخر النجم دي تعيش معاه كده وتقعد تصلي بيها وتقرأ تفسيرها كفاية آيات وأنه واضح ربك وأنه واضح. يعني لولو رب بهذه الصفات، يعني كان أحد الإخوة كان متأخر في الإنجاب فقعد يدعي ويدعي ويدعي فرزق طفل، فبيبكي بيقول أنا مش فرحان بالولد قد ما أنا فرحان إن أنا ليا رب كريم بيجيب لي دعائي. يعني العلاقة دي بتخليك أنت مقبل، أنت ما بتعاملش ربنا انا هدي النهارده طب ماهي ماشي، ما بتعاملش. يعني في ناس بتعامل مع ربنا يا جماعه بيعد عارف ايه، فلا تعلم شماله بيعمل كده ما انفقت يمين، في حد ما بيحسبهاش مع ربنا. النهارده هدي بس تكت ماشي، بكره بقى شيل بقى شويه بتوع اصل النهارده زودت في ربع ساعه بكره شيلها، لا بيتعامل مع ربنا. وفي واحد معطاه مقبل على الله عز وجل. في بقى شخصيات بس انا الباقي قياديه شويه اخطاء. اخر شخصيه اقول لكم ودي مهمه، شخصيه خطر بصراحه، حماسي وبيتصرف تصرف فردي بيودي الناس في ده، تصرفات فرديه. يعني ايه؟ بينفعل مش بقى بينفعل فبيرجع، بينفعل فبيتقدم فبيعمل مشاكل، خطر جدا. يعني انا اقول لك على حاجه، تخيل كده مثلا يعني وقت صلح الحديبيه والناس واقفين وبيكتبوا وبتاع، تخيل قام واحد من النرفزه قام مطلع سهم من المسلمين وقام ضارب واحد في المشركين، الدنيا ولعت وباص صرح ما عادش دعوه، وسنتين الناس اللي دخلوا في سنة باظت القصه. واحد بتصرف فردي يضيع دول، شخصيه خطر. ده بقى ما عندوش اي كوديا، ما عندوش مشاكل، وحماسي وبيتقدم وما عنده ومش متضجر وما عندوش مشاكل، ده خطر. ده زود لغايه لما انت محتاج تقول له. عشان كده سوره محمد صلى الله عليه وسلم بتقول المسلمين انتوا قاعدين ليه جهد وجهد، سوره الفتح بتقول له استنى استنى، يعني ايه؟ يعني اللي هو اللي عند ايه انه اذهب عنهم الحميه، ان هو ايه يعني سوره الفتح بتخلي الناس ايه تتريث، محدش يعني. ففي سورتين بيعادلوا بعض، سوره انك انت ما تتكسلش وبرضه ما تنفردش، عشان ربنا بيقول ايه انفروا ثبات او انفروا جميعا، ثبات يعني مجموعه جميع، ما قالش انفروا ايه فرادى، اللي بينفر فرد ده مشكله، ممكن يضيع دول. شخصية خطر وجودها في العمل الجماعي خطر، ممكن يضيع، ولان هي بتلبس فيهم كلهم. اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.